ليست بين الناس، أقول ليست بين الناس، تحصل حالات ليس معنى هذا أنه كل صابر، بل تحصل حالات. ومن ذلك كان أبو بكر رضي الله عنه يسمع ويشيجهم للبكاء من آخر الصفوف، مثل ما قالت عائشة كان إذا صلى بالناس لا يسمع الناس من البكاء رضي الله عنه وأرضاه. البكاء يحصل لكن ما قليل حصل مثل ما حصل لعباد الكوفة من الصعق والموت ويكون يحمل من المكان مغمى عليه. نعم. حدثنا هناد بن السري ومنجاب بن الحارث التميمي جميعا عن علي بن مسهر عن الأعمش بهذا الإسناد، وزاد هناد في روايته قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر اقرأ علي، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر اقرأ علي. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني مسعر، وقال أبو كريب عن مسعر عن عمرو بن مرة عن إبراهيم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه اقرأ علي، قال أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، قال فقرأ عليه من أول سورة النساء إلى قوله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فبكى. قال مسعر فحدثني معن عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا عليهم ما دمت فيهم أو ما كنت فيهم. شك مسعر حدث كما قال الله عن عيسى عليه الصلاة والسلام كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. نعم نعم التلاوة أفضل أفضل، يتلو له بكل حرف حسنة واللي يستمع له أجره. نعم. حدثنا سمع بعض الأحيان وقرأ بعض الأحيان حسب في وقت يسمع وفي وقت يستمع لا بأس. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال كنت بحمص فقال لي بعض القوم اقرأ علينا، فقرأت عليهم سورة يوسف قال عن علقمة عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه عبد الله مسعود رضي الله عنه قال كنت بحمص فقال لي بعض القوم اقرأ علينا، فقرأت عليهم سورة يوسف قال فقال رجل من القوم والله ما هكذا أنزلت، قال قلت ويحك والله لقد قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي أحسنت، فبينما أنا أكلمه إذ وجدت منه ريح الخمر، قال فقلت أتشرب الخمر وتكذب بالكتاب، لا تبرح حتى أجلدك، قال فجلدته الحد لا تبرح أمر بإسكان الرحال لا تبرح حتى أجلدك. نعم. لا تبرح حتى أجلدك، قال فجلدته الحد رضي الله عنه. وهذا فيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لو قرأ القرآن اعترض عليه رجل من أهل الحمص وقال ما هكذا أنزلت، فقال له عبد الله ويحك لقد قرأته على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك وجد أنه ريح الخمر، فقال له عبد الله أنكر عليه رضي الله عنه في مبادرة الصحابة إلى الإنكار، قال ويحك أتشرب الخمر وتكذب بالقرآن تكذب بالكتاب، جمعت بين سيئتين، تكذب بالكتاب تقول ما هكذا أنزلت وتشرب الخمر لأن وجد من الإحرام، لا تبرح مما يعني من مكانك حتى أجلدك، يعني لا تغادر هذا المكان حتى أجلدك، فجلد الحد رضي الله عنه. الصابر رضي الله عنهم ليسوا كائن منهم قوة يقيمون الحد بأنفسهم، فجلده الحد. وفي دليل على أن من وجد منه ريح الخمر فإنه وجدت، وأن هذه علامة على شرب الخمر، وكذلك علامة أخرى وهي التقيؤ تقيؤ الخمر كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنه لم يتقيها حتى شربها، فهما علامتان على شرب الخمر التقيؤ والريح، من وجد من ريح الخمر يجلد، هذه علامة على علامة على شرب الخمر، والثاني علامة التقيؤ يكون يتقيأ الخمر كما قال عمر رضي الله عنه إنه لم يتقيها حتى شربها حتى شربها ثم تقيأها. المعروف أن عبد الله بن مسعود أنه في الكوفة وأنا حمص هذه بلدة بالشام تكلم على حمص ما ذكره الله ها؟ ما ذكره بلدة ماثلة شو تكلم نعم سنة. اسم على اسم نعم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد وليس في حديث أبي معاوية فقال لي أحسنت. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خلفات عظام حساء عظام سمان؟ قلنا نعم. قال فثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خلفات عظام سمان. الله، لأن هذا أنفس أموال العرب خلف السمينة، والآن نقول خير من ثلاث سيارات إذا قرأ عليها. ولا في اللفظ الآخر لا نغدو أحدكم المسجد فيتعلم ثلاث آيات خير له من ثلاث خلفات، أربع آيات خير له ومن عددهن من الإبل. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الفضل بن بكين عن موسى بن علي قال سمعت أبي يحدث عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بحر؟ عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ فقلنا يا رسول الله نحب ذلك. قال أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. نعم. بطحان العقيق وادي، هذه في المدينة. قلنا أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق فيأتي بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم، يعني ما سرقها ولا شيء، إنما جاءت رزقه الله ناقتين. قالوا يا رسول كلنا يحب ذلك، كلنا يحب هذا، يحصل له ناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطيعة رحم. قال الذي نفسي بيده لا نغدو أحدكم من المسجد فيتعلم آيتين خيرا له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن عددهن من العبد. هذا فيه زهد الناس، كثير من الناس في الخير لا يكون سنة يتعلم هذه الآيات خير له من الدنيا وما فيها. هذا مثال، والمعنى خير من الدنيا وما فيها، الدنيا ما تساوي شيء. هذا أمثلة، النبي صلى الله عليه وسلم هذا مثال، كما في قوله عليه الصلاة والسلام الحديث الآخر لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، هو خطاب للأمة كلها، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني من الإبل الحمر، وهي أنفس أموال العرب. وهذا مثال، والمعنى خير من الدنيا وما فيها، ما تساوي حمر النعم، زائلة منتهية. لكن مراد المثال وبيان أن عمل الآخرة ثوابه عظيم لا يقارن بالدنيا. نعم. حدثني الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا أبو توبة وهو الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن زيد أنه سمع أبا سلام يقول حدثني أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما، اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. نعم. والبطلة السحرة، وفيه فضل قراءة القرآن، وأن من عمل به فإن يكون له شفيعا يوم القيامة. وبقرع الزهراوين البقرة آل عمران فإنه تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان، المعنى واحد، أو فرقان من طير صواف، المعنى العمل، المعنى عمله بهاتين السورتين يأتي يضلل يوم القيامة، عمله وثوابه. أما الآيات فهي كلام الله عز وجل، بقرة وآل عمران الآيات كلام الله عز وجل، والمعنى أن عمله بهاتين السورتين يأتي يضلل يوم القيامة. نعم. قال معاوية بلغني أن البطلة السحرة. نعم. وش ظاهر الآيات تأتي نفسها؟ لا، كلام الله.